الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإن ترد الأسئلة، إلى أن ترد الأسئلة بإذن الله معي طائفة من الرسائل القصيرة، منها: أخشى على أطفالي الزحام في الحج ولا يوجد أحد أتركهم عنده، سنة وسنتان ونصف، ماذا أفعل وأنا أصلي في الحرم أنظر إليهم خوفا أن يضيعوا، هل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. تقول: أنا شريكة مع ثلاثة آخرين في محل للأدوات المنزلية، نصيب الفرد 40,000 جنيه، كيف تخرج الزكاة؟ وهل يجوز أن يزكي أحد الأفراد عن نصيبي فقط؟ وهل يجوز إخراج الزكاة بضاعة؟ أولا، أنتم بين أمرين: إما أن يوكل كل شخص بإخراج نصيبه من الزكاة، أو أن تخرجوا الزكاة كلكم مجتمعون، فعلى اختياركم وعلى الرأي الذي اتفقتم عليه. أما هل يجوز إخراج زكاة البضاعة بضاعة؟ فالأولى أن تخرج الزكاة أموالا، لأن الفقير يكون أكثر انتفاعا بها. لكن إن رأيتم لقلة السيولة المالية معكم أن تخرج زكاة البضاعة بضاعة من نفس الجنس الذي تتاجرون فيه، بقيد وهو أن لا يتعمد إخراج الصنف الرديء الذي ليس بمنتفع به، فجائز وبالله التوفيق. أقول ملخصا: يجوز إخراج زكاة البضاعة بضاعة إذا لم تتوفر السيولة المالية، وكذا إذا لم يكن المخرج من النوع الرديء الذي لا يستفاد به، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: ما حكم لبس القفازين والجورب في الحرم المدني والمكي؟ أما الحرم المدني فتلبس فيه الجوارب وتلبس فيه النقابات وتلبس فيه القفازات، أما المكي أنا لم أفهم، يعني إذا كانت المرأة في وسط النساء جاز لها أن تخلع القفازين وجاز لها أن تخلع الجورب وأن تصلي بدون القفازين وبدون الجورب، لكن الصلاة بالجورب أفضل وأبعد عن الخلافات والله أعلم. وكذلك المكي، لكن الاحتراز في المكي يكون أكبر، لأن الحرم المكي الاختلاط فيه أعظم من الحرم المدني، فالحرم المدني نسوة معزولات، فإذا خلعت المرأة قفازيها فلا بأس أمام النسوة إذ لا يراها رجال، بل إذا كشفت وجهها حيث لا يراها رجال فلا مانع من ذلك في وسط النساء. رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة بدعة؟ لا يقل بهذه الطريقة إنها بدعة، لأن جمهور أهل العلم على استحباب الدعاء بعد الصلاة. أما عن رفع اليدين فلقيل أن يقول: إنه من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء، فالنبي لما دعا يوم بدر قائلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، رفع يديه حتى رؤيا بياض بطيه، ولما دعا لأخ لأبي موسى الأشعري رفع يديه حتى رؤيا بياض بطيه، ولما دعا أيضا لعبيد أبي عامر رفع يديه حتى رؤيا بياض بطيه، ولما دعا في الاستسقاء رفع يديه حتى رؤيا بياض بطيه، وفي الحديث يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام مشربه حرام الحديث، ففيه إثبات مد اليد. فلذا قال أهل العلم: إن رفع اليدين في الدعاء مستحب متواتر تواترا معنويا، هذا بصفة عامة. أما بعد الصلاة اتفقنا لأن رأي الجمهور مشروعية الدعاء بعد الصلاة، بل واستحباب الدعاء بعد الصلاة، خلاف لمن كره ذلك. فإذا قلنا إن الدعاء بعد الصلاة مستحب، فهل ترفع معه الأيدي أم لا؟ فلقيل أن يقول: أنا ملازم للأصل وهو رفع اليدين مع الدعاء، ولآخر أن يقول: إن النبي لم يرد عنه المحافظة على رفع اليدين بعد الصلاة، فعلى كل الأمر واسع ومتحمل، ولا يقال إن وجه من الوجوه بدعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم لبس السواد للحداد على الزوج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالحادة على الزوج لا تلزم بلبس السواد أو بخلع السواد، إنما الحادة على الزوج لا تلبس ملابس فيها زينة تدعو إلى الزواج أو الاستشراف للخطوبة، فلا تلبس ثوبا صبيغا، أيضا لا تلبس ثوبا مصبوغا خصيصا من أجل الميت. أما إذا كان الثوب نسج الثوب أسودا فلا بأس بلبسه، لا بأس بلبسه. فالحاصل أن المرأة لا يجب عليها لبس السواد على الميت حدادا عليه، إنما تلبس عموما الأسود أو غيره مما لا يثير فتنة ولا يجعلها تستشرف للخطاب، والله تعالى أعلم. تلبس ما ليس فيه زينة، تمنع من الثياب التي فيها زينة، تمنع من الثياب الصبيغة التي يعني التي صبغت عمدا من أجل الوفاء، تمنع من الكحل، تمنع من الطيب، تمنع من الكحل، تمنع من ثياب الزينة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما لبس السواد للنساء فليس فيه أمر وليس به نهي، ليس فيه أمر وليس به نهي، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله، تفضل. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. ما رأي الدين في الصور بتاعة الأموات اللي بتتعلق على في الصالة في البيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلو كان في ذلك خير لصورت للنبي صلى الله عليه وسلم صورة، ولو كان في ذلك خير لصورت للأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم صور، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن المصورون، ولا يستثنى من التصاوير إلا ما دعت الحاجة إليه. فالصور التي تعلق في البيوت، وكذلك الصور التي تعلق في الطرقات والتي تعلق على الطرق، كل ذلك ممنوع وحرام، ولا يجوز ذلك إلا إذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك. فعلى ذلك أيضا الصور التي تعلقها القنوات الفضائية لبعض المشايخ، أو تعلقها القنوات الرياضية لبعض لاعبي الكرة، كل ذلك محرم ولا يجوز، ولا يحتج بشيخ علقت صورته على جواز ذلك. وكذلك القنوات التي تطبع إمساكيات على صور بعض منسوبيها، إما مشايخ وإما ممثلين وإما لاعبي كرة، كل هذا ممنوع ومحرم، ولا يستثنى من الصور ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. لو سمحت، أنا لي عند حضرتك سؤالين. اتفضل يا أختي. السؤال الأولاني، أنا علي دين بقاله 10 سنين، وبعد ونفسي أن أنا أرده، وسألت على صاحبته مش لقيه، وهو 150 جنيه. 150 جنيه مش عارفها أبدا. لا تعرفي اسمها أو لا أنت تعرفي اسمها ومكانها ولا تعرفيها من الأصل؟ هي كانت قاعدة في جامع ببيع خميرة. أيوة. وأنا جيت اتخطبت واتجوزت على طول، نسيت خالص الدين ده، وأنا دلوقتي متذكرة، فنفسي أن أنا تصدقي يعني به عنها. تصدقي. نعم؟ الآن لن تستطيع الوصول إليها. أنا هسأل عليها تاني، هروح لها الجامع ده في رمضان تاني، أنا بعت ناس يسألوا. طيب، أحسنت. على كل ما حدش عرف لها طريق، فأنا هروح تاني إن شاء الله بإذن الله وهسأل عليها. على كل إن توصلتي فالحمد لله، وألزمت بسداد الدين. إن لم تتوصلي إليها تصدقي بالمبلغ عنها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت في استفسار عندي بالنسبة ان انا جوزي كان مسافر. زوجي جوزي الصواب زوجي. نعم. كان مسافر 3 شهور وكان بعت فلوس لأخوه كده فهو حطها في البوستة من غير ما هو يعرف. هاي. فدلوقتي هو لما رجع طبعا احنا عارفين الفلوس دي يعني الفوائد دي حرام وكده وربا. والسؤال طيب دلوقتي هو في الفايدة اللي هي على الفلوس 4000 هو عايز يطلعهم. طيب. يطلعهم يودوهم فين بالضبط؟ للفقراء للمساكين لمصالح عامة للمسلمين ويستثنى من ذلك المساجد والله أعلم. يعني مثلا لو هو له ابن اخته يتيم وبتزوج مثلا ممكن يدوه؟ لا, لا لا لا الاقارب لا ابتعد عن الاقربين انما المال منفق على سبيل التخلص ليس يعني على ليس على سبيل استجلاب الوجاهه. يعني لجميع الفقراء دي ما فيش اي مشكله البعيدين عنكم. ماشي متشكره خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايضا يقول السائل ما حكم العمل مرشد سياحي في القاهره بنيه الدعوه للاسلام مع غض البصر؟ هذا عمل شاق وصعب لكن قد تشفع لك نيتك اذا كنت تنوي حقا الدعوه للاسلام ولن تواصل السياح الى اماكن فسكة واماكن دعاره فقد تشفع لك نيتك الحسنه في الاصلاح والدعوه الى الله. اما ما وراء ذلك فبحسبه والله اعلم. هل السائل الشفاف أو الأبيض الذي يخرج من المرأة ينقض الوضوء؟ إذا كان هذا السائل الشفاف مذيا نشأ نتيجة تفكير في الشهوة فهو ناقض للوضوء. أما إن كان مجرد رطوبة لفرج المرأة ففيها قولان للعلماء أختار منهما القول القائل بأنه لا ينقض الوضوء والله أعلم. ما الحكم إذا استمر نزوله؟ نفس الجواب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل يا أختي. الحمد لله. بص يا شيخ أنا أمل من المغرب في صديقة كانت عملت لي سحر ده من 3 سنين أوكي وبعدين يمكن ضميرها أنبها وقف عندي قاعدة معي في البيت وشافت يعني الحال اللي كنت فيها ببكي وكل حاجة بصي وكانوا بييجوا يتقدموا لناس يخطبوني ما فيش نصيب وبعدين قالت لي انا عملت لك سحر ولازم تمشي معي عند اللي عملته لك عند الدجال وبصي يا شيخ ومشيت معاها وانا بصراحه والله العظيم من يوم مشيت معاها وانا ضميري بان يعني كفاره. استغفر الله ولا تياتي من رحمه الله فكل الكبائر تغفر اذا تاب منها العبد قبل مماته باذن الله. هذا ولقد قال رب العزة سبحانه فيما هو أشد من ذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فتوبي إلى الله مما صدر منك من الذهاب إلى الدجال ومن الاختلاط بمثل هذه المرأة الغوية المبينة والله أعلم. استغفر الله ولا تيأسي من رحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه عند حضرتك 3 أسئلة. تفضلي. الأول أنا بقرأ يعني بحفظ دلوقتي في كتاب الله فأنا عشان ما عنديش حد يسمعني بسمع لنفسي في ورقة يعني عشان أتأكد من حفظ فالورق ده بعد ما أحفظ لو حرقته كده عليا ذنب؟ ليس عليك ذنب ليس عليك ذنب. السؤال الثاني سمعت الجواب؟ نعم نعم أفضل من المفروض من الألبسة للنساء يعني إيه الألوان المستحبة؟ شارع أم في البيت؟ لا في البيت في الشارع الشارع الألوان التي لا تجلب الفتنة والفساد والمستحب أحبها الأسود أما ما وراء ذلك فكل لون لا يجلب الفتنة والفساد مباح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا بسأل حضرتك عن صلاة المنفرد لو واحد بيصلي في البيت لوحده مثلا هل يدخل في الصلاة مباشرة ولا يقيم يعني يقول الإقامة؟ الأمر واسع إن شئت أقمت وإن شئت تركتي. وبالنسبة للصلاة الجهرية لو هو برضه بيصلي منفرد يرفع صوته ولا لازم بس يرفع صوته لما يكون في جماعة؟ الأمر واسع أيضا. طيب وبالنسبة للمرأة يعني هل ممكن أن أصلي أنا في البيت أرفع صوتي في الصلاة الجهرية وصلاة قيام الليل؟ هناك رجال أجانب يسمعونك؟ لا لا بأس. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم هدايا أهديت لشخص من فتيات أيام اختلاطه أثناء الجامعة وبعدها؟ إذا تاب خلاص طمس على ما سبق، إلا إذا كانت تثير فتنة أو تهيج كامنا فيستغفر الله ولا شيء عليه. هل قراءة القرآن بدون وضوء وبدون إشارب جائز؟ قراءة القرآن بدون وضوء جائزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فلا منع من قراءة القرآن أثناء الحيض أو بدون وضوء. هذا ومس المصحف في بعض النزاع تمسكه بحائل إذا كنت حائضة، والله أعلم. أيضا قراءة القرآن بدون إشارب لا بأس بها ما دمت في البيت، ولبس البنطال بالبيت أمام زوجي وأولادي. أما أمام زوجك فالبسي كيف شئت، أما أمام أولادك فانظري إذا كان بالأبناء من هو مراهق فاتق الله في نفسك وفي مراهقك، فهذا يجر إلى فساد إذا كانت البناطيل ضيقة. أما إذا كانت سابغة ولا تثير فتنة ولا كامنا فلا بأس، والله أعلم. أما الأمام الحموات فالأمر قريب كما سلف، وكذلك الصديقات حيث لا فتنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. شكرا. وياك تفضلي. لو سمحت كنت عايز أسأل حوالي سؤالين كده بس. كنت عايز أستشير حضرتك، يعني أنا عندي عقار واخداه جديد بقالي سنتين، بنام أحلم أحلام الصبح يعني بعد ما أصلي الفجر وأقرأ الأذكار، بنام أحلم أحلام أشوف ميتين كتير، واضحة أنام أكمل حلم تاني وفي نفس الأشخاص بشوف ميتين كتير. ف يعني أنا من ساعة ما جيت الشقة دي وأنا بنام أحلم. يا أختي يا أختي عودي نفسك من الشيطان الرجيم، لا ترهبين شيطانا، الشيطان كيد وضعيف، ونحن كمسلمين والحمد لله سلاحنا قوي جدا بفضل الله، الرقية ودعاء الله. هل أحد هناك أقوى من الله؟ لا. هل هناك أشد على الشيطان من كتاب الله؟ استمري في القراءة، استمري في تعويذ نفسك، وفي البيت شغلي سورة البقرة وقرأي سورة البقرة، وبمشيئة الله أي شيطان يفر، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيكون إيمانك قويا بإذن الله، وبإذن الله يرهبك أي شيطان وينفر منك ويبتعد عنك، لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله. فلا يدفع عنك الشيطان إلى أن تبيع الشقة لأوهام يأتيك بها في منامك، لا تفعلي ذلك ولا تطيعيه، إلا إذا كان الجيران جيران سوء أو الشقة لا تعين على طاعة الله في أمور أخر فهذا باب آخر. أما مجرد الرؤيا والأحلام التي أغلبها من الشياطين، بل جل هذه المذكورات من الشياطين، فعوذي نفسك وتعوذي بالله ولا تلتفتي إلى مثل هذا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أنا بتصل بك ليه كم يوم كده عاوز أكلم حضرتك. هاتي بسرعة تفضلي. أنا عندي مشكلة يعني بالنسبة لجوزي، أنا متردد جدا من أنا كنت عاوز أكلم قناة الناس من زمان. لا تفضح الزوج، شرط أن لا تفضح الزوج، لا تفضح الزوجة على الملأ. لا مش فضيحة، لا مش فضيحة. إياك أحذرك. أنا جوزي بس يعني حب أنه يساعدنا، ويعني هو رجل أرزاي وحب أنه يساعدنا يعني ويشتغل، وكان بيشتغل كويس. بعد كده في ناس دلوه على صالة عربيات، فراح جاب منها عربية على الأبيض، وخد والدي معاه وخد يعني ناس من قرايبي وكده وضمنوه، فدل عربية على الأبيض، والعربية جت هنا وحصل فيها نصيب وباظت. فبعد كده مش عارفين ان احنا نشغلها ولا عارفين نسد. يعني المشكلة مادية تقصدي؟ ايوه. وبعد كده يعني دلوقتي الناس ماسك فيها اللي هم اهلي، وفي مشكلة كبيرة بيني وبين اهلي، وجوزي مش عارف يعمل اي حاجة. الاخت بلغت رسالتها، فلعل محسن من المحسنين يساعدها بعد التحري عن حالتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. أنا عايز أسأل حضرتك تفتيني يعني بموضوع كده. أنا دلوقتي كنت متزوجة من زوجة يعني سابق وكان ليا 3 بنات ودلوقتي يعني زوجي الأولين اتجوز تزوج من زوجة أخرى فكانت يعني إنسانة غير طيبة بالمرة يعني تربية الأولاد يعني فزوج دلوقتي أنا متزوجة من زوجة أخر فهو دلوقتي بيطلب مني إن أنا أنفصل عن زوجي عشان أرجع له هو تاني لا يجوز وزوجي اللي معايا دوت أنا بحبه يعني من لا يجوز هذا الذي يصنعونه تخبيب منهم لك على الزوج والنبي يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها فابقي مع ما أنت فيه من الخير إذا كان الزوج الجديد يقربك من الله سبحانه ولا تلتفتي إلى الهواجس والوساوس ومكائد شياطين الإنس بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا شيخ مصطفى الحمد لله تفضل ولا حضرتك ايه تفضل عندي 3 أسئلة تفضل اول حاجه ما راي الدين في الموالد ودلوقتي الموالد دي بدعه وهذا حضرتك طيب انت افتيت الان بتروح الموالد اللي هو شيخ الازهر والمفتي وعلماء الدين وهذا حضرتك السؤال الثاني انا كان ليا ابن بعمل له نذر بعمل له نذر كل سنه يعني وابني توفى هل اقطع النذر ولا فيه كصوره النذر ايه بالضبط السؤال الثالث لا عذرا صورة النذر الذي نذرته كانت كيف نعم كيف نذرت كيف كان هو لما اتولد كنت بعمل له رز بلبن كل سنه رز بلبن كل سنه نعم طيب والثاني توفى الله يرحمه هل هقضيه كل سنه ولا اقطعه الشيخ قال لي طالما من صعب النذر مات فاقطعه ايوه رز بلبن للموالد ولا لمين نعم رز بلبن للموالد ولا لا يا بيه لا لا لا يا شيخ ده رز بلبن للجيران يعني وبعد السؤال الثالث وهذا حضرتك حكم الدين في واحده عليها لمؤاخذه الدوره هل تمسك مصحف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالموالد كما ذكرت بدعة لم يفعل للرسول صلى الله عليه وسلم مولد ولم يفعل لأبي بكر مولد ولا لعمر مولد ولا لعلي ولا لعثمان ولا لعلي ولا لصحابة رسول الله ولا للتابعين ولا أتباع التابعين ولم يفعل للإمام أبي حنيفة مولد ولا للإمام مالك مولد ولا للإمام الشافعي مولد ولا للإمام أحمد مولد كل هذه الموالد بدعة وضلالة ثم ما فيها من شركيات فيقولون في المولد مدد يا فلان للميت الذي لا يعلم في جنة أم في نار والذي قال الله سبحانه وقد قال الله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكذلك ينتاب هذه الموالد مع الشرك بالله عز وجل الذي يحدث فيها ينتابوها أيضا اختلاط قبيح فكم من فاحشة حدثت في هذه الموالد بسبب اختلاط الرجال بالنساء وينتابوها أيضا شرب المسكرات وشرب المخدرات وهذا واضح جلي لمن شهد تلك الموالد والحمد لله قد استنار الناس كثيرا وأصبحت هذه البدع البالية ممقوتة لدى المتفتحين لدى المتعلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم فهذا كتاب الله بين أيدينا ليس فيه أي أمر بمولد سنة النبي بين أيدينا ليس فيها أي أمر بمولد ولا أي إخبار بمولد فتلك بدع وضلالات والحمد لله الحمد لله الحمد لله قد انقضى زمنها ولم يعد متعلقا بها إلا أهل تخريف عياذا بالله من ذهاب العقول ومن التخريف ومن الإحداث في الدين أما عن النذر الذي نذرته فالنذر قد انقطع بوفاة ولدك لكن إن أحببت أن تستمر فيه من غير إيجاب عليك فذلك لا بأس به ذلك لا بأس به إن استمررت عليه أما كوجوب فقد انقطع الوجوب بوفاة الولد والله أعلم أما المرأة الحائض وحملها المصحف فتلك مسألة فيها بعض النزاع والجمهور على منع الحائض من مس المصحف وقد جاوز بعض العلماء ذلك وذلك لأنهم وجهوا الآية لا يمسه إلا المطهرون بأن لا يمسه عائدة على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة ووجهوا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فمنهم من ضعفه وهو كذلك لا يثبت إلا مرسلا. ومنهم من قال إن الطير المؤمن. على كل إن المسألة خلافية، وخروجا من هذا الخلاف، إذا أردت مسه أو إذا أرادت المرأة مس المصحف وهي حائض فلتمسه بحائل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، معنى قصة يقول قول صوت البارة قرض خسئين. نعم، في سورة البقرة قرض خسئين، في سورة البقرة مش البقرة، البقرة بقى. أيوة البقرة، أي القرآن ليس فيه هذا اللعب. سورة البقرة خسئين. القردة معروفة جمع قرد، والخاسئ المطرود المبعد، المطرود الخاسئ اخسئ ابتعد، اخسئ ابتعد، مخاسئين مطرودين، مطرودين من رحمة الله عز وجل، مطرودين من رحمة الله عز وجل. السلام عليكم. ما قلت قردة جمع قرد. هؤلاء بنو إسرائيل الذين اعتدوا في السبت، الذين حرم الله عز وجل على اليهود العمل يوم السبت، حرم الله عز وجل على اليهود العمل يوم السبت. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبعد أن حرم الله عليهم العمل يوم السبت ابتلاهم الله، ابتلى أهل قرية كانوا بجوار البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، فكانوا يخرجون للصيد طيلة أيام الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، يطرحون الشباك ولا تخرج أي سمكة. يوم السبت الذي هو يوم الراحة الذي منعوا فيه من الصيد، الأسماك تأتي عظيمة نائلة شرعا ظاهرة على وجه الماء، تتلألأ مع ضي الشمس، تتلألأ مع ضوء الشمس. فكان الإسرائيليون وقفوا هذا الموقف، السمك أمامهم ولكن حرم عليهم العمل، ففريق منهم قال نحافظ على حدود الله ولا نهجم على السمك ولا نصطاد لأن الله حرم علينا الصيد يوم السبت، فريق اعتدى واصطاد، فريق احتال ونصب الشباك يوم الجمعة حتى يسحبها يوم الأحد. فالحاصل أن الذين اعتدوا كلهم مسخوا قردة وخنازير. قال تعالى فلما عتوا عما نوع عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخ الله اليهود أهل القرية الذين كانوا قد اعتدوا يوم السبت واصطادوا يوم السبت، حولهم الله إلى قردة على الحقيقة، فأصبحوا في الصباح قردة بعد أن كان الرجل رجلا قائما سويا بشرا سويا، أصبح قردا. فكل من اعتدوا في السبت تحولوا إلى قردة، كما قال الله جل ذكره فلما عتوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فتحولوا. والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تحولوا إلى قردة مبعدين من رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، من فضلك يا شيخ، في واحدة كانت عايزة تطلع عمرة في رمضان إن شاء الله، فهي هتدفع مبلغ للأخت اللي هتصلحها بحيث أنها تقعد لحد الحج في السعودية بدون السلطات ما تبقى عارفة يعني، فهل ده يجوز؟ وبعدين هي مسافرة من غير محرم، جزاك الله خيرا. مسافرة من غير محرم لا يجوز، والآخر أيضا خلاف لولي الأمر، والثالث المشاكل التي تتعرض لها هناك شديدة جدا، فلا تذهب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا، على أول أني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بل أحبك شيخنا. سؤال، لو أني عاهدت الله عهدا ثم ناقضته يعني أو خالفته، فما الحكم؟ كفارة العهد كفارة يمين. طب إيه كفارة يمين يا شيخنا؟ إطعام 10 مساكين، إن عجزت صم 3 أيام، إذا عجزت صيام 3 أيام، إن عجزت عن الإطعام نعم صم 3 أيام. طيب سؤال تاني بس معي. نعم، هل هناك حديث يمنع من بيت الرجل غير متزوج أو متزوج وحده بالمنزل مثلا؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، من حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة كذا قال، ثم قال أن يبيت الرجل مفسرا أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده كذا روي عن ابن عمر، وقد ظاهر إسناد الصحة لكني أراه معلولا، فقد رواه الأكثرون بلفظ آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، فهذا في السفر منفردا. ثم إن النهي ليس للتحريم إنما للتنزيه، ثم إنه منزل على الذي يسافر في القفار وفي الصحاري حيث يتعرض لقطاع الطريق أو لوحوش ونحو ذلك. فالحديث باللفظ الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، وإن كان سنده الظاهر صحيحا كني أراه معلولا لمخالفة الأكثرين وروايتهم له بلفظ آخر، ألا وهو لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. والله في استفسار فاته منك يا شيخ. تفضل. تفضل. والله أنا صنايعي كهرباء. ها؟ صنايعي كهرباء في ليبيا. صنايعي كهرباء في ليبيا وبعد. فمتعامل مع محل اللي بيبيع الأدوات الكهربائية. علم سؤالك. فدلوقتي أنا بعد الأوقات باخد الزبون أودي لل. مفهوم حيالك وحيال أمثالك من الذين هم صنايعية. يأخذ الزبون. ما اصبر علي لأن بلوى عامة. تذهب لصاحب. اتفضل هات ما عندك هات. أنا ما عندنا ما فيش عمولة ما فيش أي حاجة للزبون. أنا البضاعة تقريبا البضاعة 100% وأنا واثق من الزبون. الهدف من صاحب المحل اللي أنا بتعامل معاه إن بعض الأوقات الزبون بيكون خارج البيت وأنا بحتاج بضاعة، مجرد ما اتصل بالمحل بالتليفون يبعث لي البضاعة، وبعد كده بعد فترة أنا أروح أخلص البضاعة. الاستفسار بس أنا في بعض الأوقات بحتاج مثلا عدة من المحل، كمثلا بنسة كجويدة كأي حاجة مستلزمات شغلي، فبعض الأوقات بروح أخذها من المحل بيرفض إني ياخد سعر البضاعة هذه. بس أدلت هو الاستفسار مش أكتر. طب نبهك على جزئية ثانية كل معي. هل أنت تأخذ من صاحب البضاعة من التاجر أموالا؟ لا لا أم لا لا لا أخذ شيء الحمد أنا لله. بس بمجرد وسيط بس مش أكتر. أنا هو أيوة بيقول لي يعني أنت وسيط دون أن تأخذ أموالا. لكن تأخذ بنسة زرنية مفك أنا بروح أدفع سعرها لصاحب المحل اللي ياخذ سعر. هل ده يعتبر رشوة من صاحب المحل لي عشان أنا أخذ الزبائن فيما بعد لا لا ولا إيه يعني حكم الدين في هذا؟ لا هذه أشياء يسيرة معفو عنها، هذه التي ذكرت أشياء يسيرة معفو عنها، لكن الذي أنتقده الآن الذي يحدث الآن كهربائي مثلك، لكن الحمد لله أنك من الصالحين لست بمتورط في القاذورات التي يفعله غيرك، يأخذون صاحب البيت ويرسلونه إلى التاجر ويتوافقون مع التاجر على أن لهم نسبة مئوية في المشتريات التي يشتريها صاحب المنزل، فبالطبع التاجر يزيد المبلغ بناء على أنه سيعطيك جزءا من المبلغ، فيكون هناك تواطؤ. فالحمد لله الذي سلمك من هذا. هذا متفشي في سائر الصناعية، تذهب إلى سباك على هذا النحو، تذهب إلى تاجر موبيليا على هذا النحو، كل واحد أصبح يعني هذا الداء تفشى في الناس الآن، وبغير علم صاحب العمل، بغير علم صاحب البيت. ولو علم صاحب البيت لكان له قول آخر، إنما صاحب البيت يرتب أمره على أنك وكيل عنه وأمين، وبعد ذلك لا يدري صاحب البيت ما الذي يدور بينك وبين صاحب السلع. حفظك الله وجزاك الله خيرا. أما البنس ولفة اللصق ومثل هذا فهذا من اليسير المعفو عنه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله شيخنا أنا في مشكلة مع زوجتي، بس حضرتك في بنك، بنك ناصر، كان عامل قرعة بالنسبة للحج، فأنا قدمت أنا وزوجتي، ففوجئت إن زوجتي هي اللي قبلت وأنا ما قبلتش. وبعدين قلت خلاص مش هنسافر، فبعدين قلنا بالنسبه للمحرم، فزوجتي قالوا لها ان ده محرم امن ومفيش مشاكل وكلام زي كده. فاحنا قاعدين قدام حضرتك دلوقتي حالا على الصحبه يعني، فاحنا قاعدين قدام حضرتك حالا عشان تقول لنا الخبر، لان احنا عاملين مشكله في البيت بسبب هذا. حجه الفريضه من نافله. نعم حضرتك، الفريضه من نافله. تمام. اسالك، حجه الفريضه من نافله؟ حجه الفريضه حضرتك، ده الحجه حجه فريضه. تمام. سؤال آخر، هل هناك ربا في بنود الاتفاق مع بنك ناصر؟ هم طلبوا مننا مبلغ وإحنا بنديه لهم. يعني مفيش نواح؟ لا لا خالص. إذن ليس هناك ربا؟ لا. والحج حجة فريضة. تمام. يرى جمهور العلماء جواز ذهاب المرأة مع الرفقة الآمنة. تمام. لحجة الفريضة، وحتى إذا لم يأذن زوجها. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا ما يتعلق بحجة الفريضة مع الرفقة الآمنة. نعم، منع بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا أن الجمهور على ما ذكرته، وهو جواز سفر المرأة لحجة الفريضة وإن لم يأذن زوجها مع الرفقة الآمنة، وهذا خاصة يتأكد عند الذين قالوا بأن الحج يجب على الفور، فور الاستطاعة، ولا يجب على التراخي. هذا وبالله التوفيق. فلا يجوز لك أن تمنعها من الحج إذا كانت الحج حجة فريضة ومع رفقة آمنة من النساء. أقول هذا رأي الجمهور، مع اعتراضي بما ذكرته من أن رأي الإمام أحمد رحمه الله المنع للعمومات الواردة في النهي عن السفر بلا محرم، وأخطر رأي الجمهور، لأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب على ما أذكر أم سلمة، خرجنا في زمن عمر رضي الله عنه يحيط بهن جند فيهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، بل وكان هذا في النافلة. لكن الإجمال القول بأن الفريضة أوكد، لأن النافلة تحتاج إلى إذن الزوج. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا من تونس يا شيخنا. تفضل. عندي استفسار حول، نحن عندنا نخيل، هذا موسم قرب نضج التمور. الحمد لله، الله يتمم. في منطقتنا. هل أن يأتي التجار لشراء التمور في هذا الموسم قبل نضجها، فهل يجوز بتعلق أنهم معنا لتغليفها وحمايتها من الأمطار إلى غير ذلك، كبار التجار، هل يجوز لنا خرطها في هذا الوقت الذي لم تنظر فيه تماما؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن البيع بيع الثمار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا. وفي بعض الزيادات، أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم حاضر. فعلى هذا معرفة كيف أن الحب اشتد أو لم يشتد يعرفها الخبرة والاختصاص. وبالله التوفيق، وعذرا فلصلاة العصر، جعلنا الله إياكم من مقيمي الصلاة والمحافظين على الصلاة الوسطى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وبين يدي استقبال الأسئلة معي طائفة من الرسائل القصيرة، فمنها: هل يجوز تطيب كفن الميت بدين العود والبخور؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. والنبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أطرح لي سؤال يا شيخ. بعد إذن حضرتك، لو أنا خدت من أمي كارد حسن بمبلغ 30,000 جنيه، وكنت مفروض أن أنا بسدد 1000 كل شهر. حضرتك أنا سددت 8، وبعد ما سددت 8 هي أمي جات عافت عني في الباقي، يعني عافت عني. فهل واجب على أمي أنها تدي نفس المبلغ لإخواتي؟ ومع العلم ان هم برضو يعني بياخدوا فلوس، يعني ممكن بياخدوا بس مش مبلغ زي كده على بعض، ممكن واحدة منهم تاخد 2,000 في 3 بس، يعني على مستمر. فهل واجب علي انها تدي هذا المبلغ لإخوتي؟ ولو هي مش هتقدر تديهم، هل واجب علي في الحالة دي ان انا اسدد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمستحب عند جماهير العلماء، بل اوجبه فريق منهم، العدل بين الأبناء في الهبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لما أتته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير يشهدانه على أنهما نحلا ابنهما نحلة النعمان، فقال النبي: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. فلذلك رأى فريق من أهل العلم وجوب العدل بين الأبناء في الهبات، بينما يرى الجمهور استحباب ذلك. فالأولى لك والأسلم لدينك ولدين أمك أن تعدل أمك بين الأبناء في الهبات، أو من البنات في الهبات، إلا إذا طابت نفوسهم جميعا. إن الذي حدث الآن أن أمك تنازلت لك عن 22,000 من الجنيات، والآخرون نصيبها من أمهم فتات. فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليك أن تحثي أمك على العدل بين الإخوة والأخوات في ذلك، إلا إذا طيب الإخوة والأخوات نفسا فحينئذ تطيبهم للنفس. الحمد لله رافع للحرج، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي كم سؤال بس. فضلي. لو سمحت، أنا دلوقتي معايا 160 جرام من الذهب، فلو سمحت عايزة نعرف طريقة الزكاة بتاعتهم بالضبط ازاي، ربنا يخليك. يعني عايزة اعرف الطريقة بالضبط، يعني هو كل 100 جرام عليهم 2 جرام ونص. طيب. صح كده؟ صح. طب لو سمحت، هو يعني يبقى بسعر اليوم ولا يعني اليوم بسعر 150 ريال؟ لا بسعر اليوم، سعر اليوم، سعر وقت الزكاة. بسعر اليوم. نعم. طب دلوقتي الشيخ بيقول انت تطلعي مش بسعر 100، يعني السعر دلوقتي 150 ريال، يقول تطلعي ب 126 ريال. ليه؟ هل ده صح ولا لا؟ هو زي ما الجرام بيتباع بالمصنعية بكله. لا، ما نفترض انك ستبيعين الجرام، ستبيعيه بكم الان؟ وبناء على يعني هذا على سعر بيعك للذهب الان، سعر البيع ليس سعر طيب الشراء لك، انما يعني سعر بيعك الان له، بيعك انت. نعم. يعني انت تقومي الان 160 جرام ذهب، اذا بعتيها تبيعيها بكم؟ ومن ثم تخرجي على كل 1025 جنيها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، ينفع ناخد دروس مع مدرسين رجال؟ اه. وينفع الدروس دي يعني ينفع ناخدها في رمضان او كده، ولا نخلي يعني رمضان لكل أمدر؟ يعني في اختلاط بشباب اثناء الدرس؟ لا، احنا بنات بس، بيبقى مثلا في مسجد في قاعة كده. اه. وجها لوجه وكشفات الوجوه او ما؟ لا لا، انا منتقبة. على كل، فعلك جائز مع الكراهة. اه. فعلك جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، فعلك انت خاصة جائز مع الكراهة. السلام عليكم. بركاته. ازيك يا شيخ؟ نعم الحمد لله، الله خير عنا. وياكم وياكم. والله يا شيخ، انا رمضان اللي قبل الفات كنت حامل، فافطرت حوالي 10 ايام، ورمضان اللي هو اللي بتاع السنة اللي فاتت كنت برضع، فصراحة ما صمتهمش تاني. فأنا الوقت بقضيهم، بس علي ان انا اطعم تاني ولا اصومهم بس؟ لا، على الراجح، لان الله ما ألزم باطعام مع الصيام، فيكفيك الاعادة. بارك الله فيك، تكفيك الاعادة ولا شيء عليك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. أيضا معي بعض الأسئلة القصيرة. شخص نظر كل ما يعمل ذنب يدفع نقود لله، هل يشتري بنقود كتب إسلامية ويوزعها؟ لا، ما دام نظر أن يدفع نقودا يوزعها نقودا. يوجد في بيتي صور وبعض التماثيل الصغيرة، وحاولت مع زوجي هداه الله إزالتها دون فائدة، ونقول هو المسؤول، هل تحرم أنا بذلك من دخول الملائكة؟ الملائكة لن تدخل البيت، لأن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فحرص على أن تصلي في مكان بعيد عن تلك التصاوير وتلك التماثيل، وبالله التوفيق. يقول ما تخريج أحاديث نكاح الدبر، وهل في الأمر اختلاف بين العلماء؟ يرى الجمهور من أهل العلم منع نكاح المرأة في الدبر، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أحاديث، وإن كان في أسانيدها مقال، لكنها بجملتها تصح. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها. والحديث بعضها موجود في السنن وبعضها موجود في المسانيد. تقول زوجي يشاهد أفلام إباحية، ماذا أفعل؟ افعلي أن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فاجتهدي في منعه في ذلك، وإن استمر على غيه فانظري في أمر الانفصال عنه إذا كان سيؤثر على دينك. بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة جماعة مع النساء في إمامة امرأة؟ نعم الصلاة تجوز. ما حكم الزغاريد في الأفراح؟ أرى أن الزغاريد في الأفراح إذا كانت بمعزل عن الرجال النساء فيما بينهن ولن تحدث فتنة فإنها جائزة. أما الحديث الذي فيه صوتان ملعونان الذي احتج به بعض أهل الفضل على المنع فأراه ضعيفا والله أعلم. يقول أشك أن عندي سلس بول ومريض بالتهاب البروستاتا، ولكني لا أشعر بنزول أي قطرة. إذا لم تشعر بنزول أي قطرة فابني على السلامة أنك معافى، واسلك سبيل من عافاهم الله. هل دعائي على من ظلمني ليلة النصف من شعبان حرام؟ دعاء الشخص على من ظلمه ليس بحرام، لكنه دون الأفضل، فالأفضل ألا تدعو على من ظلمك وإن كان هذا جائزا. أما دليل الجواد فلأن الله قال في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. وفي تفسير السوء من القول قولان، أحدهما الدعاء على من ظلم، والثاني التشهير بمن ظلم على قدر المظلمة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم لو سمعت أنا لي حوالي 5 أسئلة كده متعلقون كلهم بتجارة الذهب. تفضل. السؤال الأول كنا عايزين نعرف بس إيه هو مقدار زكاة الذهب في المحلات التجارية ونطلعه ذهب أو نقود. تفضل. السؤال الثاني أحيانا تجارة استبدال الذهب بالذهب أحيانا ما بقاش في نادية في المحل والزبون بيبقى عايز يغير مني ذهب وكده، فهل ينفع أنني أفصله البيع عن الشراء بس ما بيتم الشرط القبض، يعني ما بيقبضش فلوس عشان ما بقاش في نادية بس في المحل؟ في حاجة عندنا في تجارة الذهب اسمها القطع، إن احنا بنتصل بالتليفون بنقطع مثلا كيلو نص كيلو وبرجع بروح بعدها بيوم أسلم الفلوس وحاسب بس على السعر اللي أنا اتفقت عليه في التليفون، فده يجوز ولا لا يجوز؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا. طيب فضلي فضلي يا أختي. لو سمحت شيخ مصطفى. نعم فضلي. لو سمحت أنا عندي سؤال. نعم السؤال. زوجي حلف علي أن أنا ما أروحش بيت أختي طول السنة، وانا عاوز اروح يعني عشان خاطر فيه شهر فاضل جاي وعاوز اروح له. هو موافق موافق على انك تروحي؟ هو حلف علي بالطلاق ان ما اخرجش السنه دي. يعني اذا كان يريد الرجوع فله ان يكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين وتذهبي ولا تقع تطليقه. ارجو الى اسئله الاخ المتكلم عن الذهب. اما زكاه الذهب الذي في المحل عندك وانت تاجر للذهب فيقاوم الذهب، يقوم الذهب بسعر بيع الجملة. إذا بعته الآن جملة ستبيع ما عندك بكم، وعلى إثر ذلك أخرج من كل 1025 جنيها. أما هل تخرجها ذهبا أو نقودا فكل جائز، فإذا قومت وخرج عندك مثلا كيلو ذهب فزكاته 25 جراما، زكاته 25 جراما، إن شئت أخرجتها جراما الذهب، وإن شئت قيمتها وأخرجتها مالا. أما استبدال الذهب بالذهب في حال عدم وجود النقدية فلا يجوز، لا يجوز لك أن تستبدل الذهب بالذهب وتدفع الفارق. أولا لا بد أن تشتري من العميل الذهب وتعطيه المبلغ، وبعد ذلك العميل يشتري منك أو لا يشتري كما يريد. أما استبدال الذهب بالذهب مع دفع الفارق فلا يجوز. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بتمر جنيب من نوع جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني اشتريت صاعا من هذا التمر بصاعين من تمر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي بعض الروايات: أوى عين الربا، بع تمرك واشتري كيف تشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليه ما يصنعه العامة مع تجار الذهب بأن يذهبوا إليه ويعطون الذهب القديم ويأخذون ذهبا جديدا ويدفعون الفارق، هذا حرام. أما الصحيح في ذلك أن يبيعوا ما معهم من ذهب ويقبضوا الثمن، ومن ثم يشتروا إن شاءوا الشراء وإن شاءوا أبوا، والله أعلم. أما القطع بالهاتف، أنك تقول للتاجر: أشتري منك الآن نصف كيلو ذهب بمبلغ كذا وكذا، ولا تذهب تأخذه إلا غدا، ولا تدفع له المبلغ إلا غدا، فهذا البيع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ليه بسأل الشيخ: زوجتي متخرجة من كلية الحقوق واشتغلت في المحاماة لمدة 7 سنين. طيب. وبعد الجواز مباشرة أنا أعطاها في البيت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أنه أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. الله يكرمك. في قطعة أرض قدام البيت عندنا دي تبع والدي أرى يعني. خدت قطعة الأرض دي منه وبنيت فوقها بيت 3 أدوار. المهم فوالدي كتب لنا المبنى. نعم. أنا وأخوي. والدي يعني كتب لنا المبنى اللي هو البيت نفسه من غير الأرض. قال البيت كلته هتحكم، أما الأرض فكلها هي السيال للورقة. وكتبنا ورقة بالكلام ده هو تشهدنا عليها ناس من المكان يعني. صحيح العمل ده ولا في أي مشكلة؟ الورث الآخرون ينازعون في ذلك أم لا؟ ما هم ما لهمش فيها، أخواتي التانيين ما لهمش فيها. لا يا أخوة، أبوك حي أو مات؟ طبيعي حي موجود يرزق. ما الآن أنت استفدت من الأرض. أيوه. وأخوك استفاد من الأرض. أيوة. والآخرون إخوانك الآخرون لم يستفيدوا من الأرض. أيوة. ففي هنا تمييز من الوالد لكم. هم متزوجين بنات ومتزوجين برا. عموما أنا أقول الآن هناك استفادة منك أنت وأخوك، أنت وأخوك استفدتما من الأرض. أيوة. أليس كذلك؟ أيوة. فهذه الاستفادة هل عوض أبوك الآخرين؟ الاستفادة كانت كالآتي. الاستفادة لحظة واحدة، الاستفادة بتاعت والدي كانت كالآتي: قال لي بص يا ابني، أنا ممكن أكون خربت كوباية شاي، طلعت لقمة للناس اللي هم كانوا يدلونك في البيت من غير ما ناخد بالي، فأنت ممكن تطلع لإخواتك البنات مثلا مبلغ وقدره كذا. لا يا أخي، لا فيه. ليس هذا، ليس هذا كلام الأرض الموجودة اللي هو طلعها وقلت له ماشي، وقال الكلام ده كله بعد وفاتي تدفع لهم المبلغ ده على سبيل أنا ممكن كنت طلعت حاجة. أما نحن الاستفادة أنت بتتكلم عليها دي نعملها إزاي؟ أن تتقوم، يعني إذا كانت أرض مثل هذه الأرض موجودة بجواركم، أرض فضاء، وأنا جئت أستأجرها، تأجرها لي بكم؟ وهذا هذا المبلغ الذي ستؤجر به الأرض إذا كانت فضاء يقسم عليكم جميعا إذا أراد الوالد العدل. سمعتني؟ إذا أراد الوالد العدل لمضمون كلام حضرتك، ده قطعة أرض من أرضه وبنيت عليها البيت عشان نتزوج أنا وأخويا. أيوة. عفوا، الأرض دي قيمتها كم تقريبا؟ يعني مثلا في الوقت دلوقتي نعمل لها مثلا 50,000. 50,000 يعني قطعة كلها. أنا فاهم. يعني إذا كانت في أرض فضاء مثلها مجاورة لكم وأنا جئت أستأجرها أعمل لها مثلا موقف سيارات، يجي ورالي بكم؟ والله ما نش تقريبا أنا... يعني تقريبا مش م... مش ده عن كل سنة بقى ولا عن لا لا بس عن... أنا أسأل الآن يعني الآن إذا جئت أنا أستأجر قطعة مجاورة مماثلة أرض فضاء مثل التي أنت بنيت عليها بكم تؤجر؟ بكم تؤجر؟ بمبلغ معين؟ أيوه أنا ما أعرفش تؤجر بكم. على كل على كل تبين لي إن هو مش يعني أنا البيت ده ملكي بعد وفاته لكن كلنا ورثة الأرض. أما المبنى لك أنا فاهم بعد وفاته كل ده هيحصل بعد وفاته البيت يلزمني بالمبنى أما الأرض هي ورثة للجميع فهل أنا أحاسب من دلوقت عليه؟ أبوك مقيم معكم في نفس البيت؟ ايوه مقيم في نفس البيت يعني هو صريح احنا كده قاعد في بيت جنبنا بس قاعد في شقه على طول اللي انا مقيم بره انت في الخارج على كل يطيب الوالد خاطر الاخوات باي مبلغ يعطيه لهن والله اعلم اي مبلغ يسير يعطيه لهن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم جزاك الله خير يا شيخ عم تفعلي وياك عندي كم سؤال تفضلي انا بدات انا اتجوزت وانا عندي 19 سنه الحمد لله وما كنتش ملتزمة في الصلاة التزمت في الصلاة بعد ما اتجوزت طيب وبصلي السنة وبعد كده سمعت ان انا لازم اصلي الفروض اللي فاتتني دي نعم تركت السنة وبدأت اصلي مع كل فرض فرض تاني طيب حسن طب هل يجوز لي دي او ينفع اصلي نعم نعم هذا رأي الجماهير من العلماء انا تركت السنة لا السنة السنة, لي السنة ليست فرضا السنة لن تسألي عنها ان تركتيها لكن ستسألي عن الفرائض التي تركتيها أي فإن يعني يجوز هي حسبتها كده يعني تعتبر 7 سنين بلنا خلاص يعني تقريبا 7 إذا قلنا بلغت وأنت في العمر 12 عام فالله يعينك ويبارك فيك جزاك الله خير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا وياكم سؤال بس من فترة سنتين او اكثر كنت اخدت شقة نظام اتحاد ملاك اللي هو ان هم بياخدوا الارض الاول بتدفع مبلغ من المال وبعد كده يبدأ بالتدريج في اقامة البرج البرج مثلا كل فترة يطلب 10-20-30 الى انه تستلمها بعد حوالي 3 سنوات تكون سددت المبلغ ويسلم الشقة السؤال الان انه انا لو احسب الزكاة تحسن من استلام الشقة ولا لما اعرضها للبيع انت تأجل انت عملتها للتجارة او للسكنة هو كان الغرض انه انا لما اخدها ابيعها واشتري بقى شقه اخرى في اماكن اخرى او بغرض التجاره يعني لا حدد الغرض اذا كانت لو بغرض التجاره لو بغرض التجاره تحسب الذي دفع الان نعم وتزكي عليه اذا استلمت الشقه تقيم الشقه وتحسبها حتى من قبل البيع لسه لم تباع بعد لا ما تتكلمش على البيع بقى الان لانك انت الان وضع الاموال استثماريه نعم فانت صنفتها بنفسك انها عروض تجاره نعم. فالآن تحسب المبلغ الذي دفع فيها نعم. وتزكي عليه وتزكي عليه من الآن أي نعم وعند البيع لو بعتها بالتقسيط كما لا خلاص عند البيع زبعتها تنتظر إلى أن يأتي رأس السنة التي تخرج عندها الزكاة تمام. وتنظر كم معك من المال وتزكي عليه زكاة المال المعهودة لكن من الآن أحسب المبالغ التي دفعت وطلع لها زكاة أحسن الله إليك جزاكم الله خير عليكم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ أنا كنت بصوم رمضان بس كل سنة أنسى الأيام اللي أنا افطرتها فمش فاكرة بيتدخل علي الأمر 5 أيام 6 أيام فمش عارفة أصوم حيضتك الشهرية كم يوم 7 أيام تقريبا بس السنة اللي فاتت أنا كنت حامل فأنا مش فاكرة افطرت كم يوم يعني احتاطي لدينك وإن كنت تتشككين هل هي 5 أو 6 اجعليها 6 خلاص متشكرة السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت حضرتك الشيخ الفلوس أنا كنت مكلمة حضرتك بكلمك على الزكاة بتاعت الذهب فالفلوس طبعا الزوج اللي بيدفع يعني الزكاة لأن الزوجة يعني ما فيش فلوس فده طبعا عادي ولا لا حرج الزوج اللي بيدفع لا حرج يعني يجوز للزوج أن يخرج زكاة الذهب عن زوجته لكن ليس بواجب عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته يا عم الشيخ نعم تفضل أسأل السؤال عم الشيخ تفضل الله يحفظك فيه واحد كان عندنا فوق وقع من 5 دور وقع مات الله يسلمك هل نقرأ مكانه ولا ايه يعني هل ايه نقرأ لا لا ليست. رجل سقط من الدور الخامس فمات، فهل يقرأ مكان سقوطه قرآن أم لا؟ لم يرد بهذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كلها خرافات وبدع بالية. وكذلك الذين يقولون إن الميت إذا لم يقتص له، ولا عفوا إن المقتول إذا لم يقتص له بقتل قاتله تخرج عفريتة تنادي وتولول، كل هذه من الخرافات والبدع البالية. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. إزيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وياك. لو سمحت يا شيخ، في سؤال كده يعني عن أخت سألتهولي، فأنا قلت لها إن شاء الله أسألك فيه. دلوقتي حضرتك يعني قبل ما هي تتجوز وهي لسه بنت، يعني كانت خدت حاجة من ورا واحدة، يعني بالمعنى الأصح يعني كأنها سرقتها منها أو خدتها مبلغ يعني. فدلوقتي يعني هي اتجوزت والحمد لله يعني ثابت على الحاجة ديت واستغفرت ربنا وكده، بس مش قادرة ان هي ترجع لها الحاجة ديت، مش عارفة ترجع لها ازاي. اقول لك ترجع لها ازاي. وضع هذا المبلغ في ظرف، في ظرف. ايوه. وتسلمه لشخصية صالحة من امثالك، وتذهب الصالحة تقول هذه امانة لقوم لكم من عندي، من عندي قوم، من هم الله اعلم بهم، وتستر وتسلم لهم المبلغ وتستر على نفسها. لعل الكلام واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. اتفضل يا شيخ. كان زوجتي كانت شغاله في المحاماه قبل الجواز لمده 7 سنوات، وبعد كده انتظمنا في سداد الاشتراكات السنويه، وبعد وهي ما بتشتغلش حاليا، وبعد فهل تنقل نفسها او هي تخشى يعني بعد الوفاه مثلا او حاجه انها تاخد معاش وهي ما بتشتغلش في النقابانيه حاليا، قاعده في البيت ولا تمارس المهنه؟ يعني سؤالي هل من شروط العطاء الذي تعطيه النقابه ان تمارس الشخصيه المهنه الى ان تموت، الى ان تتقاعد؟ هي اشتراكات بتسدد سنويا. أيوة أنا افهم، هي اشتراكات معلومه والنقابه لا تفتش هل هذا يشتغل او لا يشتغل. تمام. فهل اذا كان من قوانين النقابه ان الذي لا يشتغل وينقطع عن الشغل شهر شهرين يحرم من العمل، يحرم من المكافاه؟ فدي تختلف، لكني لا اعرفها من شروط يحرم. يحرم حضرتك. هذا موجود كده في شروط النقابه؟ موجود. يتنقل جدول غير مشتركين. نعم. تنتقل لجدول حاجه اسمها غير مشتركين ولا تستحق؟ لا، دعني ابحث عن المساله واسال اهل الذكر في هذه المساله ان شاء الله. طيب، وفي نقطه ثانيه يا شيخ، هي كان عليها ديون قديمه من 10-12 سنة، كانت شغاله مثلا في مكان وكانت يعني كان صاحب المكان ليه مثلا جنيه او 2 جنيه او 5 جنيه، فطريقه سداد الفلوس دي مره ثانيه عشان نبرز ذمتها ازاي؟ ما هو بالطريقه الان كما قلت لك، يعني انا على سبيل المثال اذكر فاضلا من الفضلاء، اتاه شخص بمبلغ كبير، قال انا عفوا الأبعد يعني الذي أتى بالمال، قل أنا سرقت هذا من عند فلان ولا أستطيع أن أكلمه أنني سارق. فعادي جدا، اكتب على المال اسم الشخص، وذهبنا إلى الشخص المسروق من المال، هذه مظلمة لك عند قوم آخرين لم يفصحوا عن أنفسهم. قال أنا صاحب المال. نعم أنت صاحب المال. أخذنا منه العفو وسلمت له أمواله مع الستر على المسلمين، لأن النبي قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. دار جدال بيني وبين والدي يا شيخ حول اللحية، هل هي فرض أم سنن؟ سنة من السنن. أرى اللحية واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى إلا أصحاب الأعذار، فقد قال ربي جل ذكره وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال لك حضرة الشيخ. اتفضلي. دلوقتي أنا زوجي مسافر. نعم. وعلى خلاف معي. نعم. فتقريبا أول الشهر اتصل علي وقال لي أنت اعتبري نفسك طالق من النهاردة. قلت له يعني انت دلوقتي مطلقني؟ قال لي انت طالق بس طلقه واحده. طيب دلوقتي جه كلمني من كام يوم قلت له انت حصل منك كذا وكذا، قال لي لا ان ما حصلش مني كده خالص. كيف يعني؟ دلوقتي انا مش عارفه ده طلاق ولا مش طلاق ولا هو لا هو كده بهذه الطريقه اللي انت حكيتيها الاول طلاق تطليقه واحده لكن الان هو ينكر وانت تثبتي هو بينكر خالص وانت تثبتي فانا اخشى فقط ستكون قضيه تحتاج الى سماع الطرفين لكن عموما هو يصلي او لا يصلي لا هو ما بيصليش ابدا يعني ممكن يكذب في هذه الكلمات هو بينكر الكلام ده خالص انا بفهم انا اقصد من قولي يصلي او لا يصلي هو يعني مش ملتزم في الصلاه انا بسال سؤال يعني هل يرضى على نفسي ان يعيش في الحرام انا مش عارفه الحقيقه فانا اقول ان كان دينا ويصلي فقوله مقدم ان كان فاجرا من الفجار ولا يبالي فحينئذ اذا انت مستوثقه احسبها تطليقة لكن على كل أمامكم فسحة فهنالك تطليقتان وبالله التوفيق باقيتان السلام عليكم وعليكم السلام يا حضرتك يا عم الشيخ الحمد لله لو سمحت يا عم الشيخ في أخت زوجها قال لها أنت طالق ثلاث مرات يعني في مجلس واحد لا متفرقة بين كل مرة والأخرى رجع بيبقى في مشكلة جامدة بينهم ويتنرفز ويرد على بعض وهم قال لها كده وبعد السؤال فكده ثلاث مرات بقى فيه طلاق طيب ما السؤال هل كده ما فيش اي رجع فيه وخلاص ولا وقعت ثلاث طلقات خلاص ولا هو لابد من النظر الى الملامسات يعني هل ما قوله يعني لماذا انت لا بقت تقول انت طالق صريحه يعني ايوه يعني في وعيه ولا كان سكران ولا خربان عقله ولا لا كان في وعيه بس في زعل بقى خارج يعني زعل جامد يعني زعل جامد لكن ما زال يملك امر نفسه ولا زعل جامد ان هو يعني بيكسر الهاتف لا هو ممكن بيكون بيخرج عن شعوره يعني اللي هو يعني انا ساساله الان إن كنت خرجت عن شعورك ولم تملك نفسك وخرجت منك الكلمة فلا تقع لكن كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع ولا تحلي له لكن يا شيخ يعني أنا كنت سألت شيخ قال ما دخل بالشيخ أنت تسألين أنا بجاوبك على اللي سمعته تريد تعيش في الزنا أنت تريد تعيش في الحرام أنت وزوجك لا لكن لو هو مش مدرك الكلمة بس خليه هو يتكلم معنا الله يحفظك نخوفه من الله ونذكره بالله وانت ايضا خافي من الله لا ترضي عن نفسك ان تعيشي في الحرام الله يحفظك السلام عليكم نعم ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله ادعيني يا شيخ بارك الله فيك لو سمحت انا في مشروع كده بياخد واحد يعني بلدنا وكده بياخد فلوس وبيشغلها وبعد بيدينا الفلوس دي يعني فيها مكسب وخساره طيب وبعد يعني بياخد مثلا 10,000 20,000 يدينا 100,000 مبلغ كبير سؤالي ما السؤال طيب الفلوس دي يعني ما فيهاش ربا كده لا هو بيشغلها ولا واخدها قرض لا بيشغلها عنده طيب بيشغلها بيشغلهم فيه بيشغلها اذا ليست ربا بس المبلغ كبير مبلغ الربح يعني هو احمق هيدفع اموال لم يكسبها يعني ولا كان كل ما اقول له واحد يقول لا المبلغ ده كبير معاك المبلغ ده قريبة لا هو انت ليس عليك اثم ايه ليس عليك اثم يعني هو بيقول لك هذا المبلغ مكسب وانت مستكبر المكسب لا اثم عليك لا اثم عليك طب هو تاجر في تجاره حلال تجاره حلال خرده وكده ليس عليك اثم طب ازاي ان هو يبقى ربا لو حدد لي النسبه لا ربا تاني اذا كان قرضا ويعطيك مقابل القرض كل شهر مبلغ او اذا كان يقول لك مثلا لا دخل لك بالخسار يعني متبع الملابسات الان اختصارا ملابساتك المال حلال سلام يدينا كل شهر يا اخي بيدي لك كل شهر مكسب ايه المشكله ما المانع يعني ما فيهاش حرمانيه لا لا لا لا جزاك الله كل خير السلام عليكم السلام عليكم أبشر أو تقول السائلة أنا عملت ربطا دائما لمنال حملي ثم ندمت وبكيت كثيرا وحجيت بعدها وطلبت العفو من الله هل علي الإثم الآن من تاب تاب الله عليه تقول ابنتي عمرها عشر سنوات وجاء الحيض هل الصيام واجب عليها نعم واجب عليها تكليف يبدأ من المحيط بل أخذت مبلغ من المال من بيت أخي من غير علمه ولم أستطع أن أرد المبلغ. لو اجتمعت به وقلت له أخذت منك مالا هل تسامحني؟ قال نعم أسامحك، ولكن لم أذكر له المبلغ كم. هل هذا كافي؟ لا، ليس بكافي، فهناك فارق. يعني أنت ممكن توهم أخاك، أنت أخذت من أخيك مبلغا، ممكن توهم أخاك أن تقول أنا أخذت منك مبلغ يا أخي سامحني، يظن أنه 10 جنيهات 20 جنيها 50، لكن إذا كنت أخذت منه 5000 أو 1000 قل له سامحني. هو إذا علم المبلغ لن يسامح لأن المبلغ كبير. فإذا كان الأمر أن المبلغ يسير وأنت قلت له سامحني أنا أخذت منك مبلغا يسيرا، الحمد لله انتهت المسألة بالمسامحة. أما إن كان مبلغا كبيرا وهو لم يتصور كبر هذا المبلغ فلا يحل لك إلا أن تأخذ صريح الإذن منه بالمسامحة. ما الحكم في ذهاب مجموعة من النساء والفتيات إلى حمام سباحة في فيلا ويكون أمنا ولبسهن محترم؟ إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة من كل الجوانب جاز، والأفضل عدمه أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ما كنت كان زوجي خاطب بنت عمه، بنت عمته، كان كتب كتابه عليها قبل زواجي وبعدين فأنا تعاملت معهم عادي، بس هم كرهني. يعني بنت عمته دي وليه عم تانية نفس النظام برضه في مصر وكرهاني قوي وكده، فبس بيحاولوا يتعاملوا معايا في نزول يعني ان عادي وكده، بس انا بيوصلني كلام. فتعاملت معهم بما يرضي الله وحصل مشاكل منها ليا هنا، وبيوصلني كلام كل ما تشوف زوجه تقول له مراتك ومش مراتك وكده. فانا يعني خلاص سكتت عشان زوجي لدرجة ما في مره غلطت فيا. المهم ما السؤال دلوقتي؟ انا ما خلاص، كل واحد دلوقتي في حاله، بتحاول تتصل بجوزي بس حصل مشاكل وكل واحد في حاله. ده كده يعني صلة الرحم؟ لا، انت هي ليست رحما لك، ليست رحما لك، بس هي تتصل بزوجي وزوجي. من هي العروس القديمة او امها؟ هي العروس القديمة اتصلت بزوجي مرة وامها بتتصل على يعني على طول. لا، اما العروس القديمة الاتصال بها يولد فتنة بها، اما الاخرى فهي عمته، لا نستطيع منع عمتي من الاتصال به. هو مش بيرد عليها يا شيخ؟ لا يرد على عمته؟ مش بيرد لانها غلطت فيها كتير وبنتها. لا يرد على عمته ويطيب خاطر عمته. انت كوني بعيد عن القصة تماما، ليس لك اي دخل في الموضوع، لكن هو مع ارحامه يصل الارحام، اذا وجد مفسدة ستتأتى من وراء الوصل الرحم يوقف الوصل او يصل بطريقة اخرى ليس فيها مفسدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت. نعم. أسأل أول بابا قال أبي أبي أبي. نعم. قولي أبي أحسن من بابا. بابا كلام عاجم كفار. حاضر. فرنسا وأوروبا. أبي. حاضر. نعم. أبي قال لأمي أنت طلق 3 مرات. متفرق. طلقها قبل كده مرتين. يعني قال لها أنت طلق متفرق 3 مرات متفرقات. هو قال لها يعني في اول رمضان قال لها انت طلقت 3 مرات. نعم. حصل شكله جامده قوي بينهم وقال لها انت طلقت 3 مرات وكسر يعني كسر كل حاجه في البيت ويعني قعد يعني قعد يقول كلام في الدين وكده غلط. وبعد وبعد كده قعد يشتم فينا كلنا، وبعد كده راح خارج وبعديها راح جاي تاني، وهو دلوقتي راح جاي وقعد معنا في نفس البيت، وماما كانت قاعده ما كانش مامتي كانت قاعده وما خرجتش، كانت قاعده في نفس البيت برضه. طيب على كل حال، على كل حال كحكم اجمالي، اذا طلق الزوج زوجته 3 تطليقات متفرقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المسألة التي ذكرتها أنت طبعا إذا لم تكن تحل له لا يحل له الخلوة بها طبعا، ولا هي امرأة أجنبية، لكن الملابسات التي ذكرتها أنت من أنه كسر كل شيء في البيت وقال كلاما في الدين لا ليق وسبكن وشتمكن، فهذه تستلزم أن نسأله عن حاله التي طلق فيها، فيلزم سؤال الوالد عن ملابسات الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. الله يخليك، عندي سؤال. تفضل. في بائع في طرف البيوعات، في بائع هنا في المغرب يشتري السلعة بثمن ويبيعها بأقل من ثمن الشراء، يعني يبيع بالخسارة. لرجل آخر غير الذي اشترى منه؟ لا، مثلا تاجر. أنا فاهم، يعني يبيعها لما يشتريها، يبيعها بثمن آخر لرجل آخر أو لنفس المشتري؟ لا، ليبيع لأشخاص آخرين. آخرين بثمن أقل لكي يكسب زبائن مثلا. فهمت؟ نعم. ويبيع بأقل من الشركة التي تتزودنا نحن وإياه نفس السلعة. فهمت؟ نعم فهمت. وهل يجوز التعامل معه إذ أن السلعة عنده أرخص من الشركة التي تزودنا نحن وإياه، أو التعامل مع الشركة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل عن كونه يسأل عن رجل يشتري السلعة من الشركة الأم بعشرة مثلا ويبيعها للمستهلك العادي بثمانية، ثم يسأل الأخ الثاني عن نفسه، هل يجوز لي أن أشتري منه أو أشتري من الشركة الأم إذ هو يبيع أقل من الشركة الأم؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا مانع ما لم تشترط عليه الشركة الأم ثمنا معينا، لا مانع أن يبيع بثمن أقل لاعتبارات قد تتراءى له. أما أنت فأنت بالخيار، يجوز لك أن تشتري منه ويجوز لك أن تشتري من الشركة الأم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. وياك يا شيخ. أنا كنت عايزة أسأل يا شيخ، أني بنصلي صلاة الضحى. نعم. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقعد لغاية الشروق ويصلي ركعتين كأنه اعتمر أو حج. وفي تاني بيتقال ان احسن اوقات صلاة الضحى اللي هو من الساعة 10 كده. فاني يعني انا ممكن اقعد لصلاة الضحى واصلي ركعتين احسن، ولا اصلي صلاة الضحى من الساعة 10 احسن؟ ده سؤال. السؤال التاني بقى حضرتك، زوجة اخي في مشاكل بيني وبينها، ده تعتبر قطيعة رحم ولا انا بكلم اخويا عادي؟ بس زوجة اخي لا استطيع الكلام معها، فده تعتبر صلة رحم ولا قطيعة رحم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله كتب الله له حج وعمرة تم ثم صلى ركعتين، الحديث منازع في تصحيحه، اختار رأي القائل بتضعيفه، لكن على كل هناك حديث أخر تثبت فضل الصلاة من أول النهار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، فهذا فضل للصلاة أول النهار، صلاة أربع ركعات فيحرز من الحروز، فإذا صليت أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح فهو حسن للحديث المذكور، يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، وإن صليت عند اشتداد الحر شيئا ما فأيضا هناك فضل في ذلك، وقد حسن حديث وإن كان قد أعل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهو هذا الوقت الساعة العاشرة الذي ترمض فيه الإبل، تسكن فيه الإبل من شدة حر الشمس، هذا والأمر واسع في ذلك، وأختار لك الاستباق بالخيرات، لأن الله قال فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك رب لترضى، إلى غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله أن ربي مد في عمري وقدرت نكلمك. بارك الله فيك، تفضلي. بارك الله فيك أنت وزادك علم وأنارك ونار دربك وأسعد الأمة بيك. بارك الله فيك وإياك وسنين السنة بإذن الله. يا شيخ أنا اختمرت من فترة مش طويلة، فترة قصيرة. وبعد؟ الأسرة متاعتي بالعكس والمجتمع المدني، لأنني نعيش في قرية قابل للخمار ومقتنع به في بلدي الحمد لله. لكن مشكلتي في أقاربي التاني مش متقبلين فكرة خماري، ومرات يدخل لو أنا ماشي زيارة يدخل أي واحد فيهم ولا كشف وجهي، فهل علي شيء لو أنا ما حدش قدرت نوصلهم مثلا وهم رحمي مثلا خالتي أو بيت خالي مش قادرة أني حد يشوفني وجهي مكشوف مش متخيل هيك، وأنا حادة خماري ومقتنعة به ومرضية لربي، فما نبيش بعد ما لبسته يشوفني أي شخص وأني وجهي مكشوف. هذه حاجة. الحاجة الثانية لو عندهم مناسبة طبعا بيفتحوا فيها أغاني وأنا ما نبيش نسمحها، فنمشي مباركة قبل الفرح يعني وما نمشيش في الفرح. الحمد لله. فهل هات أي طب أنا قطع رحم ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهنيئا لك بحجابك، هنيئا لك بنقابك، الحمد لله الذي من عليك بهذه الطاعة ومن عليك بالعفاف، بارك الله فيك. أما عن صلة الأرحام عماتك خالاتك وكون ولد يدخل عليك ويريد كشف وجهك أو أنت مكشوفة الوجه، إذا كان هذا سيحدث إذا زرتيهم لا تذهبي، ويمكن التواصل بالهاتف لوصل الرحم مع عماتك أو خالاتك. فأقول إن استطعت أن تصل عماتك وخالاتك بين الحين والآخر بقيد عدم اطلاع أحد على وجهك افعلي، إذا كان هناك سفهاء يريدون كشف وجهك فلا تذهبي. أما الأغاني المختلطة أو عفوا الأفراح والمناسبات المختلطة التي فيها محرمات فلا تذهبي إليها، ويمكن وصل الرحم بطرق أخرى لا تغضب الله عز وجل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله. الحمد لله. سمحت لي عندك سؤال حضرتك. تفضلي. حضرتك أختي عندها قرشين في البسطة. طيب. طلع لهم أرباح. هل تأخذ الأرباح حرام ولا حلال؟ لا تستفيد بها فإنها ربا، إنما تأخذها وتعطيها لفقراء آخرين بعيدين عنها وبالله التوفيق. يقول السائل امرأتي غضبت وذهبت إلى أهلها واشترطت علي أن تعمل لكي تعود إليها، ورفضت لأني مقتدر ولا أقبل أن يتشرطوا علي، ومع ذلك قاموا بتشغيلها دون علمي، فما الحكم؟ بهذه الطريقة هم أثمة ظلمة وهي كذلك وبالله التوفيق. هل لبس العدسات اللاصقة يفطر؟ لبس العدسات اللاصقة لا يفطر. أرجو شرح كيفية النية قبل الوضوء والصيام. النية محلها القلب، ليس هناك تلفظ بالنية قبل الوضوء إنما محلها القلب. أما في الصيام فهناك فارق بين صوم الفرض وصوم النفل. عند الجمهور ففي الفرض يجب تبييت النية من الليل، وفي النفل يجوز عقد النية من النهار، والله أعلم. تقول عندي شقق للإيجار، رزقي حرام إذا أجرت للأجانب؟ أجر لمن يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان شخص يستأجر الشقة يزني فيها والعياذ بالله أو يسكر فيها ويعربد فلا أنصحك بالتأجير له، بل تعاون على البر والتقوى، والله أعلم. تقول موظفة هل يجوز أني أشيل جزء من راتبي بدون علم زوجي؟ راتب الموظفة لها والله أعلم، راتبك لك. يقول قبل عدة سنوات طلقني زوجي 3 مرات، في المرة الأولى طلقني ثم رجعني، وبعد عدة أعوام طلقني ورجعني ثم طلقني مرة ثالثة ورجعني بحجة أنه كان عندي الحيض وأن الطلاق لا يقع في الحيض. أنت الآن لا تحلي له حتى تنكحي زوجا غيره، والطلاق في الحيض واقع وإن خالف فاعله السنة فالطلاق في الحيض واقع. ما حكم قراءة الفاتحة على روح فلان أو على نية قبول شيء؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك يسأل الأخ تقول ما صحت حديث أن النبي رأى شيئتين تتناطحان فسأل أبا ذر فقال إن الله سيقضي. الحديث سنده في مقال لكن له شواهد يصح بها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والله أعلم. تقول: زوجي يأخذ كثيرا من مالي بسيف الحياة، آلاف الريالات، هل يجوز لي أن أخذ من محفظتي مصروفات قليلة أحتاجها أو لا أحتاجها؟ إن كنت تحتاجين إلى هذه المصروفات وهو بخيل جاز لك الأخذ بقدر ما تحتاجين إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. هذا ويحذر الزوج الذي يأخذ من مال زوجته بغير طيب نفس منها، فإن الله قال: فإن طبن لكم عن شيء من نفس فكلوا هنيئا مريئا. فالمفهوم المخالف أنه لا يجوز له أن يأخذ من مريئة شيئا بغير إذنها، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، والله أعلم. أما سرقتك أنت منه فلا تأخذي منه إلا للحاجات والضرورات، والله أعلم. يقول: الله يرزق أولادها أزواجا صالحين ويسترهن. هل المبالغة في الاستنجاء للمرأة تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام، ولكنها مذمومة على كل حال. هل الريح الخارجة من القبل تنقض الوضوء؟ هذه فيها قولان قويان للعلماء، قولان قويان لأهل العلم، فبأي رأيين أخذت المرأة فلا جناح عليها. ما حكم تأجير محل من صاحب ما له حرام كله؟ تأجيرك أنت حلال، لا دخل لك من أين بنى البيت. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى أن الوقت أوشك على الانقضاء، فبين يدي الانقضاء ما كان من توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسه ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يجعلها قناة رائدة داعية إلى الله عز وجل، داعية إلى التوحيد، معلمة للناس أمر دينهم. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن. بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، بذكر الله تتنزل الملائكة والرحمات وتخنس الشياطين، بذكر الله يذكرنا الله في من عنده. فأكثروا من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله أمرنا بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولنا بكل صلاة نصلي على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربنا تبارك وتعالى. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا ننسى أبدا الاستغفار، فلنجعل لنا شعارا ولنلزمه، فبه تدفع عنا المصائب. فكم من مصيبة تدفع عنا ونحن لا نشعر بقولنا أستغفر الله. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذا بارك الله فيكم، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. كذا بالاستغفار تستجلب الأرزاق والنعم، وتصفو القلوب وتنصع وتبيض، وتنور الصحائف يوم نلقى ربنا، وتحط عنا الخطايا وترفع لنا الدرجات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.